أريد أن أشتري دارا بمبلغ 100,000 ريال ولا يتوفر عندي المبلغ، فهناك شركة تقسيط تشتري الدار باسمي وأرد لها المبلغ بزيادة قدرها 20,000 مقسطة على 5 سنوات، فهل يجوز؟ وإذا كان لا يجوز فما هو الطريق السليم؟ إذا كانت الشركة أو المؤسسة تشتريها لنفسها ثم تبيعها عليك مقسطة فلا مانع، تشتريها لنفسها ثم تبيعها عليك مقسطة فلا مانع، وهذا نوع من التجارة مشروع. وإن كان قد يقول قائل هي ما اشترتها إلا من أجلي، لا مانع حتى وإن لم تشتريها من أجلك، كل الناس في بضائع في دكاكين ما اشتروها عشان يحطوها في البيوت، إنما اشتروها من أجل الناس. كل الدكاكين التي قد مليت بضائع سواء منها ما كان مطعوما أو مشروبا وما كان منها مستعمل استعمالات كثيرة، هم ما اشتروها ليضعوها في بيوتهم ولا لينفقوها على أولادهم، إنما اشتراها من أجل الناس. فكونه اشتراها من أجلك لا مانع ما دام أن اشتراها باسمه، فاشتراها لنفسه ثم باعها لك فلا مانع يشتريها هو مثلا، أو اتفق مع البائع أو اتفق مع بحيث يشتريها ويدفع المبلغ كاملا ثم يبيعها عليك تقسيطا، سواء كان سيارة أو كان بيتا أو كان أي بضاعة، فهذا هو المخرج، وهذا بهذه الطريقة لا مانع منه. التوسعة الساحة التي من جهة الصفا والمروة تعتبر من الحرم، وإذا كانت من الحرم فما حكم بقاء الحائض في المسعى، وهي المسعى يصبح من الحرم؟ لا، المسعى ما لهم يعني ليس مرتبطا بالساحة، المسعى السؤال هذا وارد فيه حتى قبل موجود الساحة، لأن المسعى أصبح داخلا في الحرم من حيث وجود الحائض، حينما وضع وحيط حينما دخل تحت حائط الحرم وصار من الداخل قد يثور الإشكال، لأنه يصبح الآن ملحق بالمسجد على اعتبار أنه داخل في سوره. فعلى كل حال بالنسبة للمسعى الحائض تدخله، وبخاصة إذا كانت تؤدي النسك، إذا كانت تؤدي النسك السعي، لأن السعي لا تشترط له الطهارة، فتسعى وحتى ولو قلنا إنه من المسجد على اعتبار أن هذا مشعر، وأنه أما إذا كانت غير لا تؤدي نسكا فالأولى ألا تدخل، الأولى ألا تدخل المسعى على اعتبار أنه أصبح داخل سور المسجد. هل السيئة في مكة مضاعفة مثل الحسنة؟ وإذا كانت السيئة مضاعفة فكيف تكون، وهل تكون في العدد أو الكيفية؟ لأن كلام العلم تكون في الكيفية وليس في العدد، السيئة مضاعفة لكنها في الكيفية، وهي مضاعفة في مكة ومضاعفة كذلك في الزمان الفاضل وفي المكان الفاضل. فالسيئة في رمضان أيضا كذلك مضاعفة، لكنها مضاعفة بالكيفية يعني بالغلط وليس بالعدد، لأن فضل الله ورحمته أنه لا يضاعف السيئات بالعدد، وإنما الحسنات فضلا من الله ورحمة يضاعفها بالعدد. هل يجوز وضع المال في البنوك الربوية وإن كنت لا أخذ الفائدة أو أتصدق بها إن فعلت؟ الأصل طبعا أنه لا يجوز حتى وإن كنت لا تأكلها وإن كنت تتصدق بها، لأن هذا إعانة عليها، لأنها لا تقوم إلا على من زيادة. فلو أن المسلمين اتفقوا وتواطؤوا واجتمعت كلمتهم على اتخاذ مواقف واضحة، فإن هذا سبيل إلى التقليل من هذه المنكرات. لكن إذا ابتلي الإنسان وتاب وكان ثمة اجتمعت عنده أموال ربوية، فإنه معلوم أنه ليس له، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، فهذا المال الربوي يتصدق به لكي يتخلص من هذا المال الخبيث، وإلا معلوم أن الأصل أن الإنسان لا يتصدق إلا بمال طيب، والربا ليس طيبا، والله طيب لا يقبل إلا طيبا، ولكن هذا نوع من التخلص، هو ليس صدقة حقيقة وإنما هو تخلص من الخبيث وتخلص من الأشياء التي في مثل هذا الباب. ولهذا حتى لو كان عندك وديعة مثلا لإنسان ثم انقطعت أخباره ولم تعرف له خبرا ولا أثرا ولا وارثا وسألت عنه فلم تجد، فإن الفقهاء يقولون إنك تتصدق بهذا تصدقة وثواب ويصل لصاحبها، فهذا نوع من التخلص. كذلك لو كنت سارقا أو كنت غاصبا غصبت ثم تبت وسألت عن صاحب المال فلم تجده ولا تعرف له أحدا لا خبرا ولا أثرا ولا وارثا، فإنك أيضا تتصدق بهذا المال المغصوب أو بهذا المال المسروق تخلصا من هذا المال وليس صدقة مما تملك. هل يجوز أن أهب عملا لوالدي أو غيرهم أو غيرهما ولو كان أحياء طواف صدقة وقراءة قرآن؟ الأصل نعم أنه يجوز، يجوز للإنسان أن يعمل عمل خير ويجعل ثوابه لأخيه المسلم قريبا كان أو بعيدا، غير أن هناك أمورا ينبغي الاحتراز فيها. هناك أمور متفق عليها وجاء الحديث بها، جاءت السنة بالدلالة عليها، كالصدقة والدعاء والحج والعمرة، هذه متفق على أنها تصل بإذن الله إذا قبل الله، إذا تصدق وجعل ثوابها لأخيه المسلم قريبا كان أو بعيدا، أو حج أو اعتمر أو دعا. بقي أمور أخرى محل خلاف كقراءة القرآن، لو قرأ القرآن وأهدى ثوابه هذه مع الخلاف، ولعل الصحيح إن شاء الله أنه يصل، لكن أيضا بشروط، وهو أن يبتعد عن موارد البدع، على معنى أن لا يقرأ على قبر ولا يقرأ في أيام العزاء مثلا، ولا يقرأ بثمن وبمقابل، وإنما يكون متبرعا ويبتعد عن مواطن البدع وموارد البدع. يقول عندنا في البلاد يقول الرجل للصياد اشتري منك ما يخرج في الشبكة بكذا، فهل هذا بيع غرر؟ نعم هذا لا يجوز، هذا غرر، ان يقول ما تصطاده الشبكة اشتريه بكذا هذا لا يجوز، هذا غرر، الا اذا كان بعد ما تخرج ويعدونه مثلا او يرونه او يزنونه فلا مانع، اما هكذا سواء كان كثيرا او قليلا فان هذا لا يجوز. ما حكم التعامل مع بعض الشركات التي تدفع إعانات لمن أراد التأثيث والبناء وغير ذلك مثل شراء السيارة وتأخذ على ذلك نسبة 8%، فما الحكم في ذلك وهل هو من الربا؟ هذا كما قلنا إذا كانت تشتري لنفسها ثم تبيع فلا مانع، أما إذا كانت تقرضك قرضا فلا يجوز. هل أخذ الجزاء من الحرم إيش؟ الحذاء، حذائك أخذ الجزاء، هل أخذ الحذاء من الحرم ليس إيش حرام؟ علما أني لم أعلم أن حذاءه أو حذاءه بالزعل في الحكاية ما هو أن حذاءه قد أخذه أخ. على كل حال إذا أخذ حذاءك فلا تأخذ حذاء غيرك، لأن الخطأ لا يبرر الخطأ، وهو لا شك أنه أحيانا فعلا قد يخطئ بعض الناس فيأخذ حذاءك وتجد في مكانه محل حذاء آخر لكنك لا تأخذ. هو مخطئ، أو قد يكون أخطأ يعني غير من غير قصد، لكنك أيضا لا تأخذ حتى ولو وجدت مكانه فلا تأخذه. هذا نفس السؤال، ما حكم المدس يقول هكذا التي في الحرم إذا فقدها صاحبه إلى آخره، كما قلنا في السؤال السابق. يقول منذ رمضان وأنا وصديقي نصلي القيامة جماعة عقب العشاء، فقال صديق لي هذا العمل بدعة، فما القول؟ نعم التزام هذا لا تلتزمون بهذا، إنما هذا مشروع جماعة في رمضان خاصة تراويح، أما طوال العام فلا. أما إذا صليت في بعض الأحيان إما لتعينوا أنفسكم أو نوع من تشجيع النفس فلا مانع، أما أن تلتزموه دائما يوميا فلا. أكثر الناس لا يستقبلون عين الكعبة وإنما يستقبلون الجدار المقابل لأن الصفوف أكثرها مستطيلة، ولا يتنبه الناس الاستقبال بالصدر إلا إذا فرش البساط على الخطوط الدائرية المحلقة قريبا ولم يفرشوا عليه إلا قليلا من الزمن ثم تركوا. على كل حال إذا كان مقصودك فرش يراعى هذا إن شاء الله، وإلا الخطوط إن شاء الله وضعها صحيح وفيه وضعت بعناية وبدقة ترفع الحرج عن كثير من الناس إن شاء الله. ما المقصود بالتروية كدلالة على يوم الثامن من الحجة؟ نعم يوم الثامن من الحجة يسمى يوم التروية لأن الناس كانوا يتروون فيه الماء، يعني يتزودون بالماء لأيام منى القادمة. هل لابد من التمسك بمذهب محدد في العبادات والمعاملات، وهل يختلف الوضع بالنسبة للعام أو طالب العلم؟ أما لا أحد يقول إنه لابد أن الإنسان يلتزم بمذهب محدد، ما أحد يقول بهذا، وإنما الإنسان يتحرى الحق ويتحرى السير على الكتاب والسنة، والعام يسأل أهل العلم فيعلمونه ويوجهونه ويفتونه، وطالب العلم إذا كان عنده قدرة على أن يستقل بنفسه في معرفة النصوص ودلالاتها فهذا هو المطلوب وهذا هو المتعين، وإذا كانت عنده هذه القدرة فلا يسوغ له أن يقلد. أما إذا كان لم يبلغ أو يرى في نفسه أنه لم يصل إلى هذه المرحلة فلا مانع أن يأخذ بقول من يطمئن إليه من أهل العلم، سواء كان مذهبا من المذاهب المعروفة أو رأي إمام من الأئمة الذين عرفوا باجتهاداتهم وتحريهم كابن عبد البر مثلا أو الشاطبي أو ابن تيمية أو فلان، فيرى أنه قد قال بالمسألة بكذا فيأخذ برأيه، أو يأخذ مذهب أحمد أو أبي حنيفة أو الشافعي أو مالك أو الأوزاعي أو ابن أبي ليلى أو سفيان الثوري أو نحو هؤلاء من الأئمة الأعلام، فإذا نقل عنه مسألة فأخذ بها وقلده فيها فهذا أيضا الأمر فيه واسع إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. نعم.